يجوز ترجعها شوي علشان توافقها. كذلك إذا وقعت بعد حرف يلي كسرة، ما قال وكذلك إذا وقعت الألف بعد كسرة. ليش؟ لأنه ما يمكن تقع الألف بعد كسرة. يقع بعد كسرة صح، تقع بعد حرف قبله كسرة يصح ولا لا؟ يمكن تقع بعد حرف قبله كسرة، يمكن. ولهذا قال أو وقعت بعد حرف يلي كسرة نحو كتاب. تمال ولا ما تمال؟ تمال، نعم. وكذلك أيضا أو بعد حرفين وليا كسرة أولهما ساكن، مثل شملال، وقعت الألف بعد حرفين أولهما بعد حرفين وليا كسرة أولهما ساكن، شم لام، حرفين قبلهما كسرة وأولهما ساكن، نعم. أو كلاهما متحرك لكن أحدهما ها، نحو أن يضربها، هذه أيضا تمال ولو كانت في الآخر. وكلا يمال ما فصل فيه ما فصل فيه الهاء بين الحرفين اللذين وقعا بعد الكسرة في أولهما ساكن، نحو هذان درهماك. الميم متحركة والراء اللي قبلها ساكنة وفصل بينهما بالهاء فلا مانع. ولهذا قال درهماك من ينله لم يصد، نعم. وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من يكف لهذا الأول. قال رحمه الله تعالى وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر عندي يكف وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر أو ياء وكذا تكف راء إن كان ما يكف بعد مستقل أو بعد حرف أو بحرفين فصل فذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر أو يسكن إثر حروف الاستعلاء سبعة وهي الخاء والصاد والضاد. وين خالد؟ خالد موجود؟ خالد هرب؟ حروف الاستعلاء سبعة وهي الخاء والصاد والضاد والطاء والضاء والعين والقاف، وكل واحد مجموعة في قولك خص خص ضغط قف، نعم. وكل واحد ترى خص ضغط كلام ما له معنى، ولا كان يقول خص ضغطا مفعول خص، نعم. لكن هذه بس يدينا أسهل للطالب، لا يحسنها فاعل، وأيضا هم يقولون ضغطون، نعم. المهم على كل حال المقصود خص ضغط، هذه خمسة، قض هذه سبعة، نعم. وكل واحد منهما يمنع الإيمان إن كان سببها كسرة ظاهرة أو ياء موجودة ووقع بعد الألف متصلا بها كصاحب وحاصل أو مفصولا بحرف كناشط وناعع أو حرفين كمناسيس ومرافيق. وحكم حرف الاستعلاء في منع الإمالة يعطى للراء التي هي غير مكسورة وهي المضمومة نحو هذا عذار والمفتوحة نحو هذان عذاران، بخلاف المكسورة على ما سيأتي إن شاء الله. وأشار بقوله كذا إذا قدم إلى أن حرف الاستعلاء متقدم يكف سبب الإمالة ما لم يكن مكسورا أو ساكنا إثر كسرة فلا يمال، نحو صالح وظالم وقاتل. ويمال نحو طلاب وغلاب. أمنه يا سامي، ما تعرف إلا العدال، خير. إيه انتهينا منه نقول بين عطيه نخليه نعم ها هنا العذار هذا فوق العظم الناس هذا اللي بينه وبين الصدق هذا الصدق والعذار هنا نفس الشعر بس المتفرق نعم وغلاب وإفلاق وكف مستعلم وكف مستعلم وكف مستعلم ما عندنا أسباب الإمالة السابقة يقول إن حرف الاستعلاء يكف مظهرا إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل والأمثلة موجودة نعم وكف مستعلم ورايا كف وكف مستعلم ورايا ينكف لكسب ضاد راض لا أجفو تغارما أنت قلت كراقب وكف مستعين وراء ينكف بكسر راس غارما لا أدفو يعني أنه إذا اجتمع حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة مع المكسورة غلبتها المكسورة وأميلت الألب لأجلها فيمال نحو على أبصارهم ودار القرار وفهم منه جواز إمالة نحو حما ركا لأنه إذا كانت الألف تمال لأجل الراء المكسورة مع وجود المقتضي بشرط الإمالة وهو حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة فإمالتها مع عدم المقتضي بشرطها أولى وأحرى. إمالك نقول فيه؟ كيف نقول يا خالد؟ نقرأ على أبصارهم نعم صح بين الألف والياء نعم ولا تمل لسبب لم يتصل والكف قد يوجبه ما ينفصل قد يوجبه ما ينفصل إذا انفصل سبب الإمالة لم يؤثر بخلاف سبب لم فإنه قد يؤثر منفصلا فلا يمال أتى قاسم بخلاف أتى أحمد وقد أمالوا لتناسب بلا داعي سواه كعماد وتلا قد تمال الألف الخالية من سبب الإمالة لمناسبة ألف قبلها مشتملة على سبب الإمالة فإمالة الألف الثانية من نحو عمادا لمناسبة الألف الممالة قبلها وكإمالة ألف تلا كذلك ولا تمل ما لم ينل تمثلا دون سماء غيرها وغيرنا يا فتحة سبب الإمالة كيف لا هي إمالة واحدة هنا عندي الخالح سبب الإمالة لمناسبة ألف قبلها عمادة الألف هذه ألف تنوين ما هي سبب منها بخلاف كذا فإن الألف من الفعل فيها الإمالة لا هذا أمان بالتناسب يعني سبب الإمالة التصريفي مهم موجود فيها لكن من أجل التناسب مع كلا عنادا وتلا ولا تمل ما لم يلن تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا الإمالة بالخواص الأسماء المتمكنة فلا يمال غير المتمكن إلا سماعا إلا ها ولا فإنهما يمالان قياسا مطلقا نحو يريد أن ترى أن ظننت أن تلا الحالة يعني معطوفة على عنادا الألف اللي قبله ممالة عمادا والثاني معطوف عليه ولهذا يوكى عليه الثاني من نحو عمادا اللي هي بعد الدال لمناسبة الألف الممالة قبلها وهي التي بعد الميم وكإمالة ألف تلا كذلك تلا هذه فعل فعل، وظاهر كلامه ان الالف مهم مماله حسب القواعد، مماله للمناسبه حيث عطفت على الف مماله سابقه. نعم. ما أدري هذه كلها، ما أنا ما ألقيت لها بالا لأنها على اسمه ما عليها. نعم. والشاعر يقول: قل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب. نعم. خلنا نقضي إن شاء الله، ما بقى إلا بيتين. الإمالة من خواص الأسماء المتمكنة، فلا يمال غير المتمكن إلا سماعا إلا هاء ولا، فإنهما يمالان قياسا مضطردا نحو يريد أن يضربها ومر بنا. والفتح قبل كسر راء في طرف أمن كلمة. طيب، ما هي الأسماء المتمكنة؟ هي الأسماء المعربة، فكل الأسماء المبنية ما تمال إلا اسمين فقط، وهما هاء وناء. هاء اللي هي ضمير المؤنث، وناء اللي هي ضمير المتكلم المعظم نفسه والذي معه غيره. والفتحة قبل كسر راء في طرف أمن كي الأيسر من تكفى الكلك. فذا الذي تليه التأنيث في وقت التأنيث فذا الذي تليه التأنيث في وقف إذا ما كان غير ألف، أي شمال الفتحة قبل الراء المكسورة وصلا ووقفا نحو بشرر والأيسر من، وكذلك يمال ما وريه هاء التأنيث من نحو طيبة ونعمة. هذا الإمالة مهدي ألف وشيله بالفتحة حركة، إمالة حركة بحيث تكون الفتحة بين الفتحة والكسرة. طيب كيف نقول بشرر؟ ما وين قارئ؟ فتحة، ما فتحة من الألف. هذا ترقيق. قال: والفتح قبل كسر راء في طرف أمين. أنا مثل بشرين، لأن هذا فتح قبل كسر راء المتطرفة. كل الأيسر من أمين الفتحة السين، أمين الفتحة في السين، لأنه قال: والفتح قبل كسر راء في طرف، يعني الفتح إذا وقع قبل راء مكسورة متطرفة فإنه مال الفتح. كذا الذي يحتاج ندور عربي واحد عربي يجي من الذين يميلون، والمشكلة السمينيون هم اللي يميلون. المهم هذا مثال مثل بشر، يعني شرر وبشر معناه هو إمالة الفتحة. إمالة الألف أن تجعلها بين الألف والياء، وإمالة الفتحة أن تجعلها بين الفتحة والكسرة. فالآن دور عليه، دور شيء بين الفتحة وبين الكسرة. دعنا من القرآن، هذا معنى الترقيق. خلى بشر، خلى بشر لا شيء، لا شيء نبي الله. على كل حال، هذه الإمالة كلها صعبة، حتى إمالة الألف فيها صعوبة. نعم، كيف الحركة؟ طيب، في القرآن بسم الله مجريها فيها إمالة، وش نقول؟ تغرنيتين بالنظم. أرض وتجهه من الصرف البلد وما سواهما بتصريب الحي وليس أدنى من ثلاثي من يختيرا قابل قابل تصريف سوى ما غيره بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التصريف علم يعرف به أحكام الكلمة من حيث التغيير وردها إلى الأصول بزيادة أو خلف، فهو لا يتعلق بآخر الكلمة وإنما يتعلق بأوائلها وأواسطها هل فيها تغيير أو لا، وكذلك بأوزانها هل فيها زيادة أو نقص. وفي الحقيقة ليست فائدته كفائدة النحو، لأن النحو فائدته عظيمة جدا، لكنه فيه فائدة أيضا عظيمة تعرف به كيف حركة الكلمة في أولها وفي وسطها، هل مثلا من باب كذا أو من باب كذا أو من باب كذا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والتصريف لا يدخل على جميع الكلمات، ولهذا يقول حرف وشبهه من الصرف بريء. حرف مبتدأ وشبهه معطوف عليه، وبريء خبر مبتدأ، وساغ الابتداء بالنكرة لأجل التقسيم. وابن مالك يقول لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. وقول وشبهه، ما الذي شبه الحرف؟ شبه الحرف نوعان، أحدهما من الأسماء والثاني من الأفعال. الذي من الأسماء هو الأسماء المبنية، فكل اسم مبني فهو بريء من التصريف. فمثل أنا ما تستطيع أن تقول وزنها فعل، نحن ما تستطيع أن تقول وزنها فعل، ما يمكن. كل اسم مبني فلا تصريف فيه إطلاقا ولا تجرى فيه الموازين الصرفية. وأما النوع الثاني فهو كل اسم جامد من الأفعال فإنه لا يدخل فيه التصريف، مثل ليس وعسى ونعمة، كل فعل جامد فإنه لا حظ له من التصريف. فلا تقول مثلا في وزن، ما وزن نعمة، ما تقول فعل، ما تقول هكذا، لأنها بريئة من الصرف، ما يجرى عليه الميزان الصرفي. ليس وش وزنه؟ فعل، لا، لكن ما له وزن يا جماعة. إذا طلب الإنسان وزنه نقول هذه لا ميزان لها في الصرف. ابن مالك يقول بريء، بريء يعني متبرئ من الصرف، الحرف وشبهه بريء من الصرف. طيب عسى هو وزنها فعل؟ لا، لأنها جامد، فصار شبه يدخل فيه ماذا؟ المبني والفعل الجامد فصارت الأشياء البريئة من الصرف ثلاثة: الحرف والأسماء المبنية والأفعال الجامدة، هذه كلها ما يمكن يدخل بها التصريف. وما سواهما بتصريف حري، يعني جدير بالتصريف ما سوى الحرف وشبهه، فدخل في ذلك جميع الأسماء المعربة وجميع الأفعال إيش؟ الغير الجامدة، الغير الجامدة. نعم. طيب، ثم قال: وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير. وليس أدنى من ثلاثي، يعني لا يمكن أن يوجد ما يقبل التصريف وهو أدنى من ثلاثة أحرف أبدا. المعنى كل شيء قابل للتصريف من الأسماء والأفعال فإنه لا يقل عن ثلاثة أحرف إلا ما غير، إلا ما غير ما دخل فيه علال بحذف، فهذا ربما يقل عن ثلاثة أحرف. فمثل يد حرفان ولا لا؟ حرفان، ومع ذلك فإنها مما يدخل التصريف مع أنها أقل من ثلاثة، لكن فيها حذف. الحذف هل سببه قاعدة تصريفية؟ يقول لا، ما هو سببه، حذف اعتباطا يعني غصب، نطقت بالعرب هكذا خلاص. وعلى هذا فنقول كل قابل للتصريف من فعل أو اسم أو حرف فإنه لا يمكن أن ينقص عن ثلاثة حروف. أصل التعبير حرف لا. نعم، إذن كل قابل للتصريف من اسم أو فعل فإنه لا يمكن أن ينقص عن ثلاثة أحرف إلا أن يعتريه تغيير. طيب، في فعل الأمر قابل للتصريف ولا لا؟ لا لا، في بالعهد، في بالعهد قابل للتصريف. طيب، هو حرف واحد الآن، حذف منه حرفان لأنه من وفى، وفى ثلاثة أحرف ولا لا؟ فإذا صار في علة، ولهذا قال سوى ما غير. قال: ومنتهى اسم خمس إن تجرد وإن يذب فيه كما ستا عدا، كما سبعا عدا. نعم. الآن أقل ما يمكن أن يدخلها التصريف كم؟ ثلاثة حروف. فهل له منتهى في حروفه؟ يقول: أما المجرد من الزيادة في الاسم منتهى خمس، والمزيد منتهى السبع. ما يمكن تجد كلمة من الاسم من الاسم من الأسماء العربية عربية تزيد على سبعة أحرف أبدا إذا كانت مزيدة، ولا على خمسة إذا كانت مجردة. طيب، على حرفين، على حرف واحد يمكن ولا لا؟ لا يمكن إلا بتغيير. على حرفين لا يمكن لا بتغيير. على ثلاثة يمكن، وهو كثير ولا لا؟ مثاله لا فعل هذه، مثل زيد ثلاثة، حمد أو حمد فعل، علم، علم منقول. طيب، كثير. طيب، أربع في تغيير، أربع جعفر. لا، ترى نريد يا أخوان المجرد، مجرد جعفر في أربعة، درهم أربعة، الخامس سفر جل، هذا مجرد سفر جل خمسة، أصفر فيه زيادة، وظنفر في زيادة. طيب، لم يكفي واحد، مثال واحد. صفة رجل كمثرى لا فيها زيادة. طيب يقول وإن يزد فيه فما ستا عدا فما سبعا عدا أنا رحت فما سبعا عدا يزد فيه حتى يكون أربعة مثل يزاد فيه حتى يكون أربعة مثل خالد أحمد ياسر. طيب لا خمسة. طيب نجيب الخمسة يكون خمسة مسجل لا تضحر فعل النبي الاسم مستغفر مصطفى مصطفى مسمار ميم سين ميم ألف راء صح. طيب هذا خمس ست ستة ميم سين تاء شين تاء ألف صح. مستغفر مستخرج هذه ستة. سبعة سبعة استشهاد حرنجام حرنجم يا حرنجم حرنجام. يلا عاد يا ياسر عني مش من حرنجم كيف تجيبها ما تعرف ايه وش معناها ايه الاجتماع ما هو يقول تحرجموا عليه هذه. طيب اذن اخر شيء سبعة استغفار سبعة همزة سين تاء غين تاء ألف راء سبعة سبعة. إذن الزائد منتهى السبع والأصل منتهى خمس ولا يوجد غير هذا ونقول هذا بالنسبة للأسماء العربية غير المركبة. المركب ما يأتينا المركب ما يأتينا والأعجم ما يأتينا في الأسماء الأعجم أسماء طويلة. نعم تحفظون شيء من الأعجم من الأعجم في أسماء كثيرة لا أي نعم. طيب لا ما هذا مركب أظنه مركب لكن في بلدة اسمها تشيكو هذا ما أفهم تقبلها لكن هي كثيرة قسطنطين أين طيب المهم الأعجمي ما عندنا ما علينا. قال وغير آخر الثلاثية وغير آخر الثلاثي افتح وضم واكسر غير آخر الثلاثي أما آخره فلا نتكلم فيه هذا مرجعه النحو آخر الثلاثي وغير الثلاثي ما نتكلم فيه هنا لأن مرجعه إيش النحو. لكن غير الآخر غير آخر الثلاثي مش يشمل الأول والثاني الأول والثاني يقول افتح وضم واكسر غير آخر قلنا أنه الأول والثاني. إذا كان الأول والثاني كل واحد في ثلاث لغات في ثلاث حركات في ثلاث حركات افتح وضم واكسر كم فيه من وجه تسعة أوجه تسعة أوجه. قال المؤلف وزد تسكين ثاني كم يصير 12 يكون 12 لأن تسكين الثاني مع الحركات الثلاثة الأول ثلاثة مع التسعة 12. إذن الاسم الثلاثي يكون له 12 صورة بالنسبة للحركات في أوله وفي وسطه. طيب ما قال المؤلف ذي التسكين أول ليش ما يجب التسكين أول ما يبدأ بالساكن هذا السبب فالتسكين للثاني. نشوف أولا نأتي بالفتح فتح الأول مع فتح الثاني جمل. طيب قلم ماشي. طيب فتح الأول مع كسر الثاني. لا حذر. نعم حذر. ودؤل. لا سلم ما فعل. طيب ثمن. أعطونا غيره. فتح الأول مع ضم الثاني. ها إيش؟ العظم. لا عظم. عضد صح. عضد وسبع. هذا فتح الأول مع ضم الثاني. طيب نجعت الفتح مع التسكين. زيت. أي الفتح مع التسكين. ها أي الفتح مع التسكين. سبحان الله. نعم صح. الفتح وكذلك فلس. نعم كثير. طيب وقال و المؤلف يقول وغير آخرة افتح وضم واكسر كسر الثاني مع الحركات الثلاث. ها كبد. ها كبد وش انتهينا منها. الأول خلى الأول مفتوح مع كسر الثاني. كبد ها مع ضمه. لا كسر الأول مع ضم الثاني. يجينا مؤلف أن يقول وفعل أهمل. ها ما هو موجود. طيب ضم الثاني مع ضم الأول. كتب سلا أسر. طيب فتح الثاني مع فتح الأول ذكرناه. على كل حال تسع صور ومع التسكين ثلاث تكون 12. قال وفعل أهمل. فعل أهمل يعني أن العرب لم تنطق بكلمة فعل بل أهملت، ولكن المؤلف ذكره إتماما للتقسيم فقط، إتماما للتقسيم والحصر، ولكنه أهمل على أن بعضهم قال إنه غير مهمل لكنه نادر نادر. قال والعكس يقل. وش العكس؟ فعل اعكسها فعل. فعل مثل دؤل. ها ايش حمد هذه نار في الألماس. طيب في الماضي يا اخوان ما ندري الافعال من الان. احنا الان في الاسماء. ولهذا يقول العكس يقل لقصدهم يعني لقصد العرب تخصيص فعل بفعل، يعني انهم قل نطقهم بفعل في الاسم لانهم نقلوا هذا الوزن الى الفعل الماضي الثلاثي المبني المجهول لقصدهم تخصيص فعل، يعني تخصيص الفعل. تخصيص هنا فعل مو بالمقصود الميزان، المقصود اسم الكلمة. يعني قصدوا أن يكون فعل من خصائص الأفعال، من خصائص الأفعال. ولهذا قال لقصدهم تخصيص فعل بفعل. ثم انتقل المؤلف إلى حكم الفعل الثلاثي. قال وافتح وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحو ضم. هذه أوزان الفعل. انتقل إلى المؤلف بعد ذكر أوزان الاسم. قال وافتح وضم واكسر الثانية ولم يتكلم عن الأول. لأن الأول مفتوح في الأفعال. الأفعال أولها إما مضموم إذا بنيت المجهول وقد ذكره بقوله وزيد نحو أظن، وما عدا ذلك فهو مفتوح. أول أفعال كلها مفتوح، دعونا من المبدور بهمز وصل، ما هو هذا محله. طيب مفتوح الثاني يقول وفت وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي، فصار يجوز في ثاني كم من وجه؟ ثلاثة، الضم والفتح والكسر. نبدأ بالضم فنقول عظم عظم، أولى بالكسر شرب فرح، الفتح وقف ضرب قعد، تم توزان الفعل الآن. بعدين وزيد نحو ظن، هذا مضموم الأول مكسور الثاني. متى يكون مضموم المكسور الثاني؟ إذا كان مبنيا للمجهول، فصارت أوزان الفعل أربعة أربعة. الأول مفتوح على كل حال ما لم يبن المجهول، هنا الثاني فيه ثلاث توجه، الفتح والكسر والضم. كذا غنم؟ ها؟ طيب الفتح كضرب، والكسر كشرب، ها؟ والضم كعظم وشرف وكرم وما أشبه. الله أعلم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: التقريب حرف يصيبه من الصرف بري وما سواهما بتقريب حرف. التقريب عبارة عن علم يبحث فيه عن أحكام بنية الكلمة العربية وما لحروفها من أثارة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك. طيب إذن هو خاص بأبنية الكلام العربي، ها؟ أما غير العربي وهو العجمي فلا دخل في باب التصريف. فمثل أذربيجان ما لا دخل في التصريف لأنه أعجمي. أولى. طيب ولا يتعلق أين كل عجمي ما في قصة. نعم بني بالكسر. ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال، فأما الحروف وصفة الأفعال وش كلها؟ غير جامعة. إيه هم ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال غير جامعة. إيه؟ نعم. فأما الحروف وشبهها فلا تعلق لعلم التصريف بها. وليس أبنى من ثلاثي يرى قادر تصريف سوى ما غير، يعني أنه لا يقبل التصريف من الأسماء والأفعال ما كان على حرف واحد أو على حرفين إلا إن كان محذوفا منه. فأقل ما تبنى عليه الأسماء المتمثلة والأفعال ثلاثة أحرف، ثم قد يعرض لبعضها نقص كيد وقل وما الله وقل الله وقل زيد وقزيدا وش يقزيدا؟ من وقايق ما الله بناء على أن أصله يمين الله ما الفتح وما الله لعندنا وما الله يمكن مو الله يعني على أنه من أيم الله ومنتهت من خمس من تجرد إن خمس نين ومنتهت من خمس نين ومنتهت من خمس نين إن ومنتهت من خمس نين تجرد لا الهمزة وصل. وإن يوجد فيه كما سبعا عدا الاسم قسمان يزيد فيه ومجرد عن الزيادة فليزيد فيه هو ما بعض حروف ما بعض حروفه ساقطا وضعا ساقط ساقط وضعا وأكثر ما يبلغ الاسم بزيادة سبعة أحرف نحو أخر جام وإشهيباب وشهباب شباب يعني صار أشهب ما هذه المشكلة الثوب اللي جنبك أشهب إشهاب إشهاب إشهباب مثل حمار حمار مرار لا شباب مصر نعم. المجرد عن الزيادة هو ما بعض حروفه ليس ساقطا في أخر الوضع وهو إما ثلاث كخلف أو رباع كجعفر أو خماس وهو غايته كتفرجل وغير آخر الثلاث كفرد أين هو الذي بعض حروفه ليس ساقطا يعني ما لا يسقط شيء من حروفه بعض المؤلف فيها شيء المعنى ما لا يسقط شيء من حروفه هذا المجرد نعم ما لا يسقط شيء من حروفه فمثلا فلس على وزن فعل ما يسقط شيء من حروفه لكن مثلا إذا قلت مصطفى هذا المزيد وش اللي يسقط ها الميم مصطفى والتاء لأنه من الصفوة من الصفوة أصله صفة أصل من الصفوة فالحروف الأصلية فيه هي الصاد والفاء والواو هذه الآية المقصودة نعم نعم كيف اي واو متمكن وزياده متمكن المتمكن معناها غير المبني المعرب متمكن ثم ان كان ينصرف فهو متمكن امكن وان كان لا ينصرف فهو متمكن غير امكن ففلس مثل متمكن امكن نعم لا مشاركة. إيه السين أصلية علامة الزيادة زنه إن نطقت بحرف من حروفه فهو زائد وإن لم تنطق فهو أصل فلس وش وزنه فعل كذا طيب جعفر فعلل سفرجل فعلل صح واضح لكن مثلا قنديل فعليل إذن اليزال في قنديل ولا لا فعل عبد الرحمن قائم فاعل نطقت بالالف ما دام نطقت بها في الميزان في لفظها فهي الزائده فقائم فاعل ها طيب مستقيم شوف مستقيم على وزن مستفعل فيه اعلان لأن أصل مستقيم مستقيم أولا أو بالأصح مستقوم فتحركت الواو بالكسرة فقلبت ياء لأن نقلت الحركة اللي بالواو إلى الساكن صحيح قبلها فقلبت الواو ياء فصار مستقيم طيب مستكبر مستكبر، شوف الآن نطقت بالميم والسين والتاء، إذن هنا هنا الزايدات. نعم هذا أصل، وكل حرف يخرج عنها هو زائد. نعم ها ها أي نعم نعم إيه التاج الثاني فقط ما لا تأخذ بدون الكلمة. نعم من الصفوة. نعم الزائد الميم والتاء اللي قلب الطاء، وأصل مصطفى أصله مصطفى. نعم إيه ونكمل هذا ما نكمل.